بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أخذ من قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقوله جل وعلا أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني هنا عطف، إما أن يكون على الضمير المستتر في قوله أدعو، أو يكون على الضمير البارز في أنا. إذا كان في على الضمير المستتر فأتبعهم أصحاب الدعوة، وإن كان على الضمير البارز فأتبعه أهل البصيرة. وتحقيقنا المعنى كلا المعنيين داخل في الآية، إن أتباعه هم الذين يدعون وهم أهل البصيرة والعلم، لأن الدعوة بلا علم لا تجدي، وقد يكون ضررها أكثر من نفعها. إنما الدعوة التي تنفع تجدي ما كانت على علم واتباع. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن نعم، كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. يعني يقول أدعو إلى الله، قوله إلى الله يدلنا على الإخلاص، أنه يجب أن تكون الدعوة لله جل وعلا. لأنه قوله كثيرا من الناس وإن دعا فإنه يدعو إلى نفسه، يعني إلى حظوظ النفس وإلى اتباع أهواء أو اتباع جماعات أو اتباع منهج معين. هذا في الواقع ما يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى هذا الشيء الذي هو فيه حظ له، إما تعظيم واتباع له أو ما أشبه. وهذا كثير ما يحدث. نعم. الثالثة أن البصيرة هي أن البصيرة من الفرائض، يعني أن البصيرة من الفرائض، والبصيرة هي العلم، العلم النافع من الفرائض، يعني أمر لازم، لأن الدعوة لازمة، يعني لأن الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدعوة إلى الله، ولا بد أن يكون بالعلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. نعم. الخامسة أنه أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. هذه الثلاث كلها مأخوذة من قوله: وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله تنزيها لله جل وعلا أن يكون له ندا، أو أن يكون حقه مصروفا إلى مخلوق، فهو تنزيه له أن يكون له نديد أو يكون له شريك. وقوله وما أنا من المشركين يعني أني بريء من الشرك وأهله، فلا أكون معهم لا في الاعتقاد والعمل ولا في المكان والاجتماع. ولهذا يقول: كونوا بعيدا عن المشركين، بعيدا عنهم في العمل الذي يعملونه، وكذلك في مجامعتهم وكونه يكون معهم ويصاحبهم. فلهذا جاء وجوب البراءة من المشركين. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب. نعم، لأنه مأخوذ من قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وهذا فيه الرد على المتكلمين الذين يقولون إن أول ما يجب على العبد النظر في الكون وفي المخلوقات حتى يهديه ذلك إلى معرفة الله ووجوده. هذا ما حتى لو مثلا استعمل هذا الشيء واستدل على وجود الله وعلم ذلك لا يكفي، لا بد أن يعبد الله، ووجود الله لا شك فيه ولم يشك فيه الكفار الذين ذكر الله جل وعلا قصصهم مع أنبيائهم في القرآن. وإنما كانت دعوة الرسل إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا، أما دعوتهم لأن يعرفوا الله بوجوده فهذا أمر فطري قد فطر عليه الخلق، فلا يأتي الشيء الظاهر الجلي الذي أقر به المشركون، لأنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من يحيي ويميت قالوا الله، وإذا سئلوا من ينزل المطر ينبت النبات يقول الله، ما يجعلون لشركائهم شيئا من ذلك مع الله. وإنما الشرك في الدعوة في الدعاء والتوجه والتعلق، تعلق القلب بأن يسألوهم أن يشفعوا لهم أو يتوسطوا لهم عند الله جل وعلا، فهذا هو الشرك الذي جاءت الرسل بالنذارة منه. أما كونه أول ما يجب على العبد أن ينظر يفكر فهذا لا جدوى فيه، حتى لو مثلا تحقق ذلك لا يدخله ذلك في الإسلام، مع أنه لا بد منه، لا بد أن يقر بوجود الله، ولكن لا يكفي، لا بد أن يقر بوجود الله وبأنه هو المعبود وحده ويخلص عبادته لله جل وعلا. ولهذا صار قولهم هذا من الخطأ. وبعضهم يقول أول ما يجب على العبد القصد إلى النظر، وبعضهم يقول الشك، ولهذا هذا شيء يعني هل يجب أول ما يجب على العبد الكفر؟ لأن الشك كفر بالله جل وعلا، وكل هذا ضلال. فأول ما يجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، هذا أول واجب، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نعم. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء، يعني يبدأ بهذا الواجب قبل كل شيء الذي هو معرفة عبادة الله وعبادته وتحقيق عبادته، قبل الصلاة والصوم والصدقة والزكاة، هذا مراده، يعني أنها هي الأصل. هذا الحديث وغيره، لهذا يقول فيه إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فالفاء هنا قوله فإنهم مرتب على ما مرتبة على ما قبلها، يعني أنها إذا لم يحصل الذي قبلها فلا فائدة في دعوتهم للصلاة وإعلامهم إياها. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني قوله في رواية إلى أن يعبد الله أن يوحد الله، فقوله يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي للتأله عن غير الله، وقوله إلا الله إثبات للتأله لله وحده، وهو التوحيد، سمي توحيد لأنه عمل واحد لواحد، كما يقول ابن القيم في نونيته كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، يعني كن واحد عبدا، لا تكن عبدا لله وللشهوات وللشياطين، كن عبدا لله، كن واحدا لواحد، يعني كن عبدا واحدا لله جل وعلا. وقوله في واحد يعني في سبيل واحد، في طريق واحد، وهو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ودع الطرق المتشعبة الكثيرة التي تفضي إلى صاحبها إلى الضلال. نعم. العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. يكون من اليهود والنصارى أهل الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، هذا هو الكتاب، وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، وقد يكون يعرف معناها ولكن لا يعمل به فيدعى إليه، سواء عرف ذلك أو عرف ذلك ولم يعمل به أو أنه لم يعرف. لهذا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني أهل الكتاب، أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وهذا دليل على أنهم، أن الذي لا يعمل بها بمنزلة من لا يعرفها. نعم. العاشرة: الحادية عشر: التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم، لأن أول تدريج أنه يبدأ بما هو أهم ثم الأهم، فبدأ بالأصل الذي هو التوحيد، ثم ثنى بالصلاة، ثم ثلث بالزكاة، ثم يعني اكتفى بهذا كما سبق، لأن الباقي يكون تبعا لذلك. نعم. الثانية عشر: البداءة بالأهم فالأهم. نعم. الثالثة عشر: مصرف الزكاة. الزكاة قوله ترد على فقرائهم، يعني وهنا لم يذكر إلا نوعا واحدا من أهل الزكاة، مع أنهم ثمانية، فدل على أنه يجوز صرفها إلى نوع واحد، والفقراء هم أشد حاجة من غيرهم على قول كثير من العلماء، لأن الله جل وعلا إذا بدأ بشيء فهو يكون أهم من غيره، كما أشار إلى ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما حج، قال: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا قبل المروة لأن الله بدأ بها. هذا يدلنا على أن البداء بالشيء إذا كان له مشارك يكون أهم من غيره. فالفقراء عند كثير من العلماء هم الذين لا يجدون شيئا، أو يجدون شيئا لا يكفي في سنتهم، أما المسكين فهو الذي يجد بعض الكفاية. واستدلوا على هذا لأن الله جل وعلا ذكر في قصة موسى مع الخضر أن السفينة لمساكين، مساكين يعملون في البحر، سماهم مساكين ولهم سفينة يعملون بها بالأجرة، دل على أن المسكين أنه الشيء الذي يجد بعض الشيء ولا يجد تمام كفايته، خلاف الفقير فإنه يكون لا يجد شيئا. نعم. الرابعة عشر: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. هذا لقوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فهذا يدل على التنبيه على الاستعداد بالعلم والجواب عن إذا كان هناك أشكال أو شبه حتى يزيلها. ثم هذا أيضا دليل على أن الداعي يجب أن يكون متسلحا بالعلم، وإذا كان ليس عنده علم لا يصلح أن يكون داعيا ولا نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاكما. نعم. الخامسة عشر النهي عن كرائم الأموال. قوله إياك وكرائم الأموال، عرفنا كرائم الأموال أنها حاسنه وأطايبه يعني أكثره ثمنا. نعم. الخامس السادسة عشر اتقاء دعوة المظلوم. وسبق أن الأموال إنها متنوعة، هذه شيء يخرج من الأرض مثل الحبوب والثمار تمور، ومثل بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، ومثل النقدين. أما عروض التجارة فهي تبع لذلك، يعني تبع التجارة. والثمار هذه تختلف، فلا يجوز أن يقصد نوعا رديئا ويخرج الزكاة منه. التمور الآن منها تمر يباع الكيلو مثل بثلاثة ريال، ومنها تمور يباع الكيلو بخمس وسبعين ريال، لا يجوز أن المزكي يخرج من التمر الذي هو بثلاثة ريال الكيلو بثلاثة ريال، بل يجب أن يخرج من الوسط، يعني إذا كان في ثلاثة ريال وخمس وسبعين ريال يجمع ثلاثة مع سبعة ويقسمها على اثنين، ويكون ما قيمته الوسط، هذا هو اللي يخرج منه، يخرج منه الزكاة، لأن حق الله جل وعلا يجب أن لا يكون هو الردي، كما أنه لا يجب أن يكون هو الأعلى. طيب، إن هذا فيه ظلم، والعدل هو الذي أمر الله جل وعلا به. نعم. السابعة عشر الإخبار بأنها لا تحجب، يعني دعوة الله دعوة المظلوم أنها لا تحجب، يعني يستجاب له، لأنه قال ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول العلماء إنها يستجاب له وإن كان كافرا، لأن الله لا يقر الظلم، ولهذا الدول التي تعدل يطول عمرها، وإن كانت كافرة، والدول الظالمة التي تظلم يقصر عمرها وإن كانت مسلمة، فالظلم لا يقره الله جل وعلا بحال من الأحوال. نعم. ثامنة عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. قصده هذا ما وقع في غزوة خيبر، فإن وقع جوع لهم وهم سادة الأولياء مع سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ووقع لهم أيضا نصب وتعب ومشقة، حتى إنهم نحروا الحمير وصاروا يوقدون النيران عليها، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ قالوا إنهم ذبحوا الحمر، فأمر منادي أن ينادي أن تكفى من القدور وأنها محرمة لا تؤكل. فكذلك كانت موبئة خيبر، فأصابهم ما أصابهم. ومقصوده بهذا يقول إن هذا من دلائل التوحيد، يعني ما دام هؤلاء سادة الأولياء والرسول وسيد الرسل فلم يمتنعوا من هذا الذي أصابهم بقدر الله، دل على أنهم عبيد لا يملكون مع الله شيء، هذا هو وجه كونه من أدلة التوحيد. نعم. التاسعة عشر قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. أعلام النبوة يعني دلائلها، دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس العلاج المعهود، فهو خارق للعادة، يتفل على الأرمد ثم يبرأ بالحال كأن لم يكن به أي وجع، فهذا آية من آيات الله جل وعلا. ودلائل النبوة كثيرة جدا، ولكن من أعظمها كما سبق هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا يتلى على عباده وتولى حفظه، ووقع أشياء كثيرة. ودلائل النبوة كما سبق منها ما يتعلق بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من الصدق وخوف الله واستقامته وكونه يقوم بما بالشيء بالأمور الحسنة ولا يأتي عليه أمر يعاب، فهذا منها. ومنها ما بين كتفيه من خاتم النبوة الذي ذكر في الكتب المتقدمة، وقد جاء في قصة سلمان فارسي. سلمان أصله كان والده من سدنة النار، يعني من عبدة النار، من فارس الذين يعبدون النار. هم يعبدون النار لأنهم يقولون هي أصل النور، لهم يعبدون النور وهم إلهان، إلهان الشر الذي يقولون هو الظلمة، وإله الخير الذي هو النور، والنور أغلب عندهم. فكان وحيد والده وكان يحبه كثيرا، وكان والده له ضيعة، يعني له بستان وله فيه ما فيه من مواشي وغيرها، كان يرسله إليها. فكان في طريقه رجل من أتباع عيسى نصراني يتعبد في صومعه، كان يمر عليه فأعجبه، أعجبته عبادته، فقال أنت عبادتك أحسن من عبادتنا، وهذا فطرة فطره الله عليه. ثم سأله أين أصل دينكم، فقال في الشام. ذهب إلى والده وقال وجدت دينا أحسن من ديننا ودين النصارى، فقال لا ديننا أحسن، قال لا بل هذاك أحسن. فخاف، خاف أنه يترك الدين فربطه، أرسل إلى ذلك الذي يتعبد يقول له إذا أتى آت من الشام يريد أن يذهب فأخبرني أعلمني. أرسل إليه أنه جاء من يذهب إلى الشام، فقطع رباط كسره وذهب إلى الشام، فسأل عن أحسنهم فدل على من يتعبد على هذه الطريقة، فصار يخدمه حتى حضره الموت. فقال له إلى من توصيبي، قال إلى فلان في مكان كذا، فذهب إليه وصار معه إلى أن حضره الموت. فقال إلى من توصيبي، فقال إلى فلان في مكان كذا لا أعلم على الأرض غيره على هذه الطريقة. ذهب إليه يقول واجتمع عندي شيء من المال من الغنم أو من البقر ومن، يقول فلما حضرته الوفاة قلت من توصي بي، قال لا أعلم على وجه الأرض أحد على ما نحن عليه، ولكن ظلك زمن نبي سيبعث يهاجر إلى بلدة ذات حرة وذات نخل وسبخ، ومن صفاته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ومن صفاته أن بين كتفيه خاتم النبوة. فسأل عن هذا صفة هذه البلد، فقيل إنها المدينة. فوجد ناسا من العرب فأجرهم أن يذهبوا به إلى المدينة ويعطيهم هذا المال الذي عنده، فخانوه أخذوا المال وباعوه، قالوا إنه رقيق. فاشتراه رجل من اليهود، يهود وادي القرى، فكان عنده، ثم اشتراه يهودي من يهود المدينة، فكان يعمل رقيقا. يوم من الأيام يقول كنت في النخلة أعمل، فسمعت سيدي يقول لأخيه أو أخوه يقول لسيده قاتل الله بني قيلة، يزعمون أن نبيا قد جاءهم، بنو قيلة هم الأنصار. يقول لما سمعت هذه الكلمة كنت أسقط من النخلة من الفرح، فنزلت وأقبلت على سيدي، قلت ماذا يقول، يقول فصكني وقال أقبل على عملك مالك ولهذا. ولما أمسيت جمعت شيئا من التمر، يعني شيء يلقطه من بقايا الذي يسقط في النخلة أو تحتها، فذهبت إليه وهو في قباء معه أصحابه، فقلت هذه صدقة، علمت أنكم محتاجين، هذه صدقة. يقول فدفعه إلى أصحابه وكف يده، فقلت في نفسي هذه واحدة لا يأكل الصدقة. فلما كان الغد جمعت شيئا من ذلك وأتيت إليه وقلت هذه هدية، فأقبل يأكل وقال لأصحابه كلوا، فقلت هذه الأخرى. ثم قمت أتطلع من خلفه ففطن لي وحسر الرداء عن كتفيه، فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه فأكببت عليه أقبله، فقال ما شأنك؟ فأخبرت بقصتي، فقال كاتب الكتابة يعني أن يشتري نفسه، ولكن يهودي ظلمه، قال لا أكاتبك إلا أن تغرس لي 300 ودية وتسقيها حتى تنبت، وعلى 300 أوقية ذهب. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعان وأن تجمع هذه الوديات يعني الفراخ النخل، وتولى غرسها بيده صلوات الله وسلامه عليه، نبتت وأوفاه ما شرط له. فالمقصود هنا أن خاتم النبوة بين كتفيه يعرفه أهل الكتاب، يعلمونه، لأن الله جل وعلا يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني مكتوبة صفته مكتوبة عنده يعرفونه. والله جل وعلا يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بالصفات التي وصفه الله بها ووصفته بها الرسل سابقا، لهذا يقول عبد الله بن سلام وهو من علمائهم من كبار علمائهم، والله إننا نعرفه أكثر من معرفة أبنائنا، فإن أحدنا يخرج من بيته فما يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا شك عندنا فيه. فالمقصود أن هذا من علامات. والقسم الثاني علامات خارجة عن ذاته وعن بدنه، مثل انشقاق القمر فهو آية، انشق القمر وأصبح فلقتين، واحدة عن يمين أبي قبيس والأخرى عن يساره، وشاهده الناس قال اللهم اشهد، كما قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر. ومنها إجابة دعوته، ومنها إخباره بالأمور المستقبلة وغيره، وكثيرة منها، ومنها تكثير الطعام القليل حتى يصبح الجماعة الكثيرون. في الصحيح عن جابر بن عبد الله يقول كنا نحفر الخندق، يعني يوم الأحزاب، يقول فشاهدت الرسول كان يحفر معهم صلوات الله وسلامه عليه، فشاهدت حازما على بطنه حجرا من الجوع، فقلت ليس على هذا صبر، فاستأذنت قلت يا رسول الله ائذن لي أذهب إلى أهلي، ومقصوده ينظر هل فيه طعام حتى يصنعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل فأذن لي، فذهبت إلى زوجتي وقلت هل عندكم شيء؟ فقالت عندنا صاع شعير وعندنا بهمة صغيرة. يقول فذبحت البهمة وقلت اطحنوا الشعير وسأدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين معه، يعني طعام ثلاثة. يقول فذهبت وأخبرته، قلت يا رسول الله عندنا بهمة ذبحناها وعندنا صاع شعير، أمرت أهلي أن يطحنوه ويخبسوه على البهمة اللحم. فأمر منادي أن ينادي في المسلمين إن جابر بن عبد الله يدعوكم إلى الطعام، يعني الجيش كله إلى طعام ثلاثة. قل فجاء الرسول معه المسلمون، لما أقبلت على بيتي أسرعت إلى زوجتي وقلت أتاك رسول الله والمسلمون ماذا تصنعين؟ فقالت هل علمته؟ قال نعم. قالت دل علينا هو أعلم. لما جاء صلى الله عليه وسلم تفل في العجين وفي البرمة التي فيها اللحم على النار ثم قال اخبزوا. أصاروا يخبزون ويقدمون اللحم والخبز، كل عشرة تقدمون ويأكلون، فكلهم أكلوا عن آخرهم وبقي كما كان كأنه لم يؤخذ منه شيء. فهذا من الآيات. وهذا حدث مرارا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، كان يلازمه ولهذا كثرة حديثه، وكان يأتي علي اليوم واليومان لا أذوق شيئا، فكنت إذا قمت من مجلسي سقطت، ومن رآني يظن أني مجنون وليس بي إلا الجوع. قل في يوم خرجت أتعرض لأحد يستدعيني، فمر أبو بكر وسألته عن آية، وليس غرضي ذلك، غرضي أنه يفطن لي فيدعوني إلى بيته، فمر ولم يفطن لي، فأتى عمر فسألته كذلك فمر ولم يفطن لي، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني ضحك فقال أبا هر؟ قلت لبيك رسول الله. قال اتبعني. فتبعته إلى بيته، فدخل البيت وسأل أهله هل عندكم شيء؟ قالوا عندنا لبن نهداه لك فلان. يقول فقال لي أبا هر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال اذهب وادع لي أهل الصفة. أهل الصفة أكثر من 70 رجل. يقول فغاضني ذلك كثيرا، قلت ماذا يصنع هذا؟ أنا أولى بهذا اللبن من أهل الصفة، وإذا دعوتهم سيأتون ويأخذون مجالسهم ثم يأمرني أن أسقيهم وأكون أنا آخر القوم، ماذا يكون لي؟ لا يفضل لي شيء، ولكن لا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهبت ودعوتهم فجاءوا وأخذوا مجالسهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي أبا هر أسق القوم، فأخذت القدح وصرت أناوله واحدا واحدا إلى أن انتهوا كلهم شربوا، وقدح يكفي واحد أو اثنين فقط. يقول لما انتهوا قال لي أبا هر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال من بقي؟ فقلت بقيت أنت يا رسول الله وأنا. فقال اجلس فاشرب. جلست فشربت، ثم قال اشرب فشربت، ثم قال اشرب فشربت، حتى قال اشرب الثالثة فقلت والله لا أجد له مساغا. فقال أرني، فأخذه وشرب صلوات الله وسلامه عليه. وهذه قصص كثيرة، وهذه مما يزيد الإنسان إيمانا ومعرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء جعلوها في كتب خاصة سموها دلائل النبوة، فذكروها، هي مما ينبغي أن يقرأها الإنسان ويطالعها، ففيها عبر وآيات ويقين بأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. منها ما ذكره هنا من إجابة الدعاء، ومن كونه أخبر أنه سيفتى على يد من يعطيه الراية غدا، وكذلك كونه صلوات الله وسلامه عليه يخبر بالأمور المستقبلة فتقع. نعم. 20 تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، يعني الإخبار بالفتح والتفل والبراءة المريض بالحال كلها من دلائل نبوته. نعم. 21 فضيلة علي رضي الله عنه، يعني هذه خاصة لأنه قال يحبه الله ورسوله، أما كونه هو يحب الله ورسوله فهذا أيضا يتفاوت ولا المؤمنون كلهم يحبون الله ورسوله. وهذا مثل ما سبق أن الرسول إذا أخبر بشيء معين لرجل معين كل يود أنه يكون ذلك الرجل، لأن هذا أمر يقيني. نعم. الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. يعني وكل دوكهم وهو بحثهم واهتمامهم لقوله صلى الله عليه وسلم يحبه الله ورسوله، كل واحد منهم يود أن تدفع له الراية من أجل ذلك لا من أجل أن يكون قائد. فهذا يدل على حرصهم على الخير وتسابقهم فيه. نعم. الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى إليها ومنعها عمن سعى. الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، لا بد أن يؤمن، والقدر معناه أن الله قدر الأشياء قبل وجودها فتقع على وفق تقديره، وسواء فعلت الأسباب أو لم تفعل. فهذا علي لم يتحراها، بل كان غائبا، كان أرمد في بيته، يعني في مكان معين فيه، وإلا هو خرج من المدينة وهو أرمد رضي الله عنه. جزاه الله جل وعلا بهذا الشيء الفضل العظيم، فحصلت له وهو لم يتعرض لها. لهذا يقول: لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها من سعى. الذين تعرضوا لها منعوا منها. فلا بد أن يؤمن الإنسان بأقدار الله جل وعلا. نعم. الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسلك. الأدب عند القتال، يعني والأدب من على رسلك، يعني على تؤدتك، وكن عندك السكينة بلا أصوات مزعجة وبلا خور في ذلك، بل بعزيمة وسكينة وثقة بالله جل وعلا. نعم. الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. وهذا هو الشاهد من الحديث لقوله: انفذ حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بحق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. يعني أن هذا سنة يشرع لمن بلغته الدعوة ووصلته يعني إعلام الإسلام ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يدعى أيضا، لأن المقصود من القتال دخول في الإسلام، وليس المقصود من القتال قتل الناس وأخذ أموالهم. فإذا أجابوا تركوا أموالهم وبلادهم. فالدعوة إذا لم يبلغهم أمر الإسلام فهي واجبة، ولا يجوز القتال قبلها، لا بد أن يدعوا. أما إذا كان دعوا قبل هذا وبلغتهم الدعوة فتكون الدعوة مستحبة. نعم. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بن المصطلق يستعدون لقتاله بغتهم وجاءهم على غفلة، قاتل مقاتلتهم وسب أموالهم، ولأنهم قد بلغتهم الدعوة وهم يستعدون لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة بقوله: أخبرهم بما يجب عليهم. يعني هذه الحكمة يخبرهم بالشيء الذي أوجب، وأول ما يجب عليهم عبادة الله وحده ثم إقامة الصلاة كما سبق. نعم. الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. يعني وجوب معرفة حق الله جل وعلا على العبد في الإسلام، وحقه الشيء الذي أوجبه من إقامة عبادته وحده وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذا الواجب الذي لا يجوز جهله. ومعلوم أن هذه لها أمور تتعلق بها، فالزكاة والصلاة لها شروط وفرائض، ويجب أن يتعش كيف يتوضأ، كيف يستقبل القبلة، كيف يستر بدنه، كيف يجتنب النجاسة، كل هذه لا بد منها، وهكذا الأمور الأخرى. فالواجب يجب ما يجب له من الأمور التي بينت شرعا. نعم. 29، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. نعم، لقوله والله لئن يهديك لهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. يقول النووي رحمه الله ليس المقصود أنه يحصل له حمر النوق، ولكن المعنى لو حصلت له الدنيا كلها فهداية رجل على يده خير لها. ثم ما هو معناه أنها تحصل له الدنيا يتمتع بها في ملذاتها، وفي يحصل له الدنيا ثم ينفقها في وجوه الخير، يقول خير له من هذا. نعم. 30، الحلف على الفتيا. نعم، لأنه قال فوالله لئن إلى آخره. ولكن الحلف على الفتيا في الأمور المحققة، الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف على الوحي حق، أما إنسان يتردد في شيء لا يجوز أن يحلف. وإذا طلب منه الحلف من أفراد ما يحلف لهم، ولكن إذا كانت أمور محققة يعرفها يحلف للتأكيد حتى ما يكون السامع عنده شك وتردد، هذا المقصود. وقد أمر الله جل وعلا نبيه أن يحلف في القرآن في 3 آيات من كتاب الله، الأولى في سورة يونس في قوله ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، الثانية في سورة سبأ في قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، والثالثة في سورة التغابن مثلها. فهذه دليل على أن الحلف يشرع في الأمور المعينة المتيقنة، وإذا كان فيه نفع للسامع شرع ذلك. نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى في الدعوة إلى الله جل وعلا في هذا يعني أمور كثيرة، ولكن المؤلف رحمه الله اقتصر على هذه المسائل الظاهرة، وهذه المسائل هي شرح للباب، ولهذا ينبغي أن يعتنى بها لأنها هي فقه الباب، وهو يذكر الأشياء المهمة فيه. أما الأمور التي يعني تؤخذ من فقه الأحاديث وفقه الآيات فهي كثيرة ويتركها، لأنه يقصد التوحيد فقط، فهو يقول هذا كتاب التوحيد، يعني كل ما يتعلق بالتوحيد يذكره، ولهذا هو يقتصر على المسائل التي تتعلق بالتوحيد غالبا. نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب. قال رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا من عطف الشيء على نفسه، لأن شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد، ولتغير اللفظ فقط وجد العطف، وإلا المعنى واحد، لأن التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومقصوده بهذا الباب أن يبين أن هذا واضح من كتاب الله، يعني بيان التوحيد قد وضحه الله في كتابه ووضحه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كثيرا من المسلمين جهلوه بسبب عدم تفقههم في كتاب الله ومعرفتهم لمعنى العبادة ومعنى الإله وما أشبه ذلك، فصاروا يقولون لا إله إلا الله مجرد لفظ، ويأتون بما يخالف معناها ويصادم ذلك، من مثلا التعلق بالأموات ودعوتهم وتقديم القرابين لهم من النذور وغيرها، وهذا من أنواع الشرك الذي ينافي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فلهذا لزم أن يبين ويوضح لهم، وإن كان عند أهل العلم واضح وبين لا إشكال فيه. والله جل وعلا أوجب على أهل العلم أن يبينوه ويوضحوه، فهذا من ذلك. وخلاصة هذا أنه يتضمن أمرين: الأمر الأول أن يكون التأله والتعبد لله وحده ولا يكون شيء منه لمخلوق، فهذا يحتاج إلى تفصيل وإلى بيان. والأمر الثاني أن يكفر بما يعبد من دون الله ويتبرأ منه، فلا يحصل التوحيد إلا باجتناب ضده. ولهذا يقول الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والطاغوت كل ما ضاد التوحيد ومنع من قول أو عمل أو ذات، يعني معاني وأعيان. هذه الأمور يجب أن تحقق، وهذه مذكورة في هذه الآيات التي ذكرها واضحة. فقوله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقبل هذه الآية قل ادعوا الذين من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وهذا أمر تعجيز. ادعوا الذين من دونه يعني من دون الله جل وعلا، لا يملكون كشف الضر عنكم وإزالته ولا تحويله إلى غيركم، أو تحويله من حال إلى أخرى بأن يخففوه أو يحولوه من موضع إلى آخر، والمعنى أنهم لا يملكون شيئا. فدعوتهم ضلال. وقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يخافون عذاب يرجون ثواب يخافون إن عذاب ربك كان محذورا. هذا الآية اللي استشهد بها يقول إن المعبودين الذين تعبدونهم هم يتسابقون في طاعة الله، كل واحد يريد أن يكون أقرب إلى الله من الآخر، وهم يخافون عذاب الله ويرجون ثوابه، فإذا هم عبيد لا يملكون شيء، فكيف تعبدونهم كيف تسألونهم وهم يخافون ويعبدون وهم أيضا يتبرؤون من مثل هذا. والمفسرون ذكروا لهذا أسبابا متعددة وكلها المعناها واحد، منهم من يقول أولئك الذين يدعون مثل عيسى وعزير والملائكة لأنهم يعبدون الله ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة وهي الوسيلة، الأعمال الصالحة هي الوسيلة، يقول يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالأعمال التي أمروا بها يتسابقون بها، وليست الوسيلة التعلق بالمخلوق كما قد يتوهمه بعض الجهلة. ومنهم من يقول من المفسرين إن هذه الآية نزلت في قوم من المشركين كانوا يعبدون رجالا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي المشركون على عبادتهم لهم، كما قال جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومنهم من يقول إن هذه الآية نزلت في من يدعو الشمس والقمر والملائكة ومن هو مطيع لله جل وعلا، والمعنى واحد، المقصود أن الدعوة غير الله تكون شركا سواء كان المدعو عابدا لله، فإذا كان عابدا فهو خائف وراجي وهو بريء من هذه العبادة، إذ لو كان راضيا لكان من الطواغيت الذين يدعون إلى عبادة غير الله. أو كان مثلا حجارة وأشجار وغيرها فهو داخل في هذا، لأن الحجر والشجر خلقه الله جل وعلا وهو مطيع لله جل وعلا، ولكن ليس فيه عقل، ليس له عقل وفيه تصرف، بل هو مسخر لبني آدم. فإذا معنى الآية أن الذين تدعونهم وتتقربون إليهم بالطلب تريدون منهم أن يشفعوا لكم ويقربوكم إلى الله هم عباد لله يعبدون الله بالأعمال التي يتسابقون بها إلى طاعة الله، وهم خائفون من عذاب الله راجون ثوابه، وهذه هي العبادة. فإذن كيف تعبدون عبادا يخافون لا يملكون شيئا مما تدعونهم له وتطلبون منهم؟ فالعبادة إذن تكون ضائعة، وهي تعود عليهم بعكس ما أرادوا، لأن العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا، وهم جعلوها لمخلوق ضعيف لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فلو أصيب بمرض ما استطاعت هذه المعبودات أن تزيله ولا تستطيع أن تخففه أو تحوله من مكان إلى آخر لأنهم لا يملكون شيء. أما الآية الأخرى وهي قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فالمقصود بها أن الكافرين الذين دعاهم إبراهيم إلى التوحيد كانوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، وهذا هو الشرك. ولهذا استثنى الذي فطره الذي هو الله، وفطرني يعني خلقني وأوجدني، قال إنني براء، ثم فيها البراءة من المعبودات كلها، فدل على أن توحيد الله يتضمن البراءة من كل معبود من دون الله جل وعلا، وأن تكون العبادة له وحده فقط، وهو معنى قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، لأنها معنى الكلمة، إن قوله إنني براء يعني هذا معنى لا إله، براء مما تعبدون هو معنى لا إله، وقوله إلا الذي فطرني فهو معنى إلا الله. فلهذا عبر عن هذا النفي والاستثناء بأنها كلمة، وهي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فدل على أن عبادة الله تتضمن البراءة من المعبودات ومن أهلها، وأن العابدين الذين هم مشركون يعبدون مع الله غيره، يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وهذا هو معنى الشرك. أما كونه لا يعبد إلا ذلك المعبود هذا ما عرف، يعني كونه يخلص لشيطان وإلا لشجرة ولا هذا لم يعرف، وإنما أصل الشرك أنهم يطلبون الشفاعة، يعني يدعون هذه المعبودات لتشفع لهم عند الله، هذا هو أصل الشرك، ولهذا كثر ذكرها في كتاب الله كما سيأتي ذكر الشفاعة. وجعلت الشفاعة على قسمين، شفاعة منفية وهي التي يزعمها المشركون أنها تحصل لهم بدون إذن الله وأمره، وشفاعة مثبتة وهي التي تكون بعدما يأذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع له كما سيأتي بيان ذلك. فهذا هو أصل الشرك، وإلا كل عاقل يعرف أن الحجارة والأشجار والأموات لا يملكون مع الله شيء، ولهذا إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض وأنزل الماء من السماء وأنبت به النبات يقولون الله. لهذا يقول جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بعد قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي خلق لهم الأرض على هذه الصفة كالفراش يستطيعون المشي عليها والانتفاع بها، وهو الذي جعل السماء فوقهم كالبناء، وهو الذي أنزل المطر من السماء وأنبت به النبات الذي يأكلون منه وتأكل منه أنعامهم، هذا يعلمونه تماما. وهذا معنى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أن الله هو الذي أوجد هذه الأشياء وحده ليس له شريك في ذلك. فإذا مثل هذه الذي يكونهم يعلمون هذه الأشياء هو الذي يسمى توحيد الربوبية، لأن الرب هو المالك المتصرف الذي يملك الشيء ويتصرف فيه، فهذا يقرون به، وهو أيضا يلزم منه أن يكون أن تكون العبادة له، فإذا كان مالكا للعبيد ولكل شيء كيف يعبد العبد؟ ولهذا ضرب الله مثلا في مثل هذا، قل هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقكم الله، يعني في المال، تخافونهم كخيفة أنفسكم، يعني إذا كان الإنسان مثل يشتري عبد، هل يشاركه في ماله وفي أولاده وفي أهله وفي كل شيء؟ هل يرضى بهذا؟ لا أحد يرضى بهذا. فالمعبودات هي عبيد لله، كيف تجعلونهم شركاء لله في حقه؟ إن هذا ليس مستساغا لا عقلا ولا شرعا ولا فطرة. قال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. المقصود بالأحبار والرهبان يعني العلماء والعباد، وهذه الآية في أهل الكتاب أيضا، وقد جاء تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره من حديث عدي بن حاتم، لأن عدي بن حاتم كان نصرانيا من نصارى العرب، وكان يكره الإسلام، وكان يقول لغلمانه إذا رأيتم خيل محمد فأخبروني، وكان قد أعد عند بيته ركائب للهرب ليهرب عليها. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بسرية إلى حائل، وهو كان في حائل في طي، فجاء أحد غلمانه وقال ما كنت صانعه، إذا جاءتك خيل محمد فاصنعه. فركب وهرب إلى الشام يريد أصل دين النصارى هناك، فأخذت أخته مع المال الذي أخذ، وكانت كبيرة، جاءت مع السبي. لما أتى الرسول رأت الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، قالت من علي من الله عليك، فقد ذهب الوافد وقل الرافد. فقال من الوافد؟ قالت عدي. قال ذاك الذي فر من الله ورسوله؟ قالت هو. قال إذا أتاك آت من قومك فأخبريني. فأتى من يذهب إلى بلادها فأخبرت الرسول، فأعطاها ما تريد وذهبت. كتبت إلى أخيها تؤنبه وتقول ائتي إليه فوالله لهو أكرم من أبيك. جاء بدون أمان ولا عهد، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، وما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم. قيل له هذا عدي، ففرح صلى الله عليه وسلم، لأنه يفرح في الرؤساء أنهم يؤمنون، لأنه إذا آمن الرئيس الكبير من عرب تبعه قومه. قام معه إلى بيته يقول فاعترضته جارية، فوقف حتى قضى حاجتها، يقول فعلمت أنه ليس ملك، أن تواضعه للجارية الصغيرة التي لها حاجة. يقول فوضعت له وسادة فجعلها بيني وبينه، فسمعته يقرأ هذه الآية. يقول وكان عدي في رقبته صليب ذهب، فقال ألقي عنك هذا الوثن. فقال سمعته يقرأ هذه الآية فقلت إنا لم نعبدهم، فقال بلى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم ويحلوا لكم الحرام فتتبعوهم؟ قلت بلى. قال تلك عبادته. فإذا هذا تفسير الآية، أن اتخاذ العلماء والمخلوقين في تحليل محرم أو تحريم محلل حلال أو تحريمي أو تحليل محرم، يعني في تحليل الحلال الحرام أو تحريم الحلال، يكون عبادة لهم، يعني طاعة المخلوق في المعصية، أن يطيعه في معصية وهو يعلم أنها معصية. فهذا نوع من العبادة ونوع من الشرك. فلا بد أن يكون تكون الطاعة تبعا لطاعة الله، لأن الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن عاقبة وأحمد. فالأحبار هم العلماء، لأن أصل العلم الكتابة، والكتابة تكون بالحبر، فأخذ الاسم من هذا الأحبار. أما الرهبان فهو من الرهبنة وهي العبادة، والغالب أن الأحبار في اليهود لأنهم علماء ولكنهم عصاة، عندهم من الكبر وعندهم من الإباء على الحق ما هو معلوم، وقد ذكر الله ذلك من صفاتهم في كتابه. وأما الرهبان فالغالب أنه من النصارى. وقوله أربابا، الرب هو المالك المتصرف وهو الذي يأمر وينهى، فلا يحلل ويحرم إلا الرب جل وعلا. ولهذا إذا صاروا يحللون ويحرمون، يحللون الحرام ويحللون الحرام ويحرمون الحلال ويتبعون على ذلك، كأنهم صاروا أربابا لهم يعبدونهم، لأن هذا التصرف الواجب أن يكون لله وحده، فهم نازعوا الله في ذلك. فعلى هذا تكون طاعة المخلوق في المعصية داخلة في ذلك، إذا كان المطيع عالما أنها معصية، إذا كان يتبعه وهو لا يدري هذا قصور من الإنسان. ثم من ذلك أيضا قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار. يعني أن من يتخذ معبودا يحبه كحبه لله يكون مشركا، إذا مات على ذلك لا يخرج من النار. فالمحبة، وهذه الآية سيأتي لها باب خاص، سيعقد لها المؤلف باب خاص، لأن الحب فيه تفصيل وفيه كلام سيأتي إن شاء الله. ولكن المقصود منها هنا أن المشركين يحبون الله، وهذا الحب حبهم لله كحبهم لأندادهم، للأنداد التي جعلوها أندادا لله، وهي إما شجر أو حجر أو قبور أو ملائكة أو نجوم، شمس والقمر وغيرها، كل ما يعبد من دون الله فالعبادة تقتضي الحب، والحب الذي فيه الذل والخوف. ولهذا يقول بعض العلماء هو السر الذي يكون فيه حب السر. السر معناه أن يخافه وهو غائب عنه وليس بيده تصرف، كالذي يخاف من المقبور أو الغائب أو غيره، ممن هو لا يملك شيئا، بخلاف الظالم الذي يستطيع أن ينفذ تهديده، فهذا يخاف ولكن لا يذل له ويعظم، إذا ذل له فهو ذل ظاهر، أما التعظيم فإذا ذل فقلبه يلعنه لأنه ظالم، ولا يكون ذلك عبادة لأنه قهر بالقوة. ولكن إذا كان يخافه وهو غائب عنه، يخافه وهو مقبور، أو يخافه وهو ليس عنده، يخاف جني أو ما أشبه ذلك ويهرع له منه، فهذا يكون قد دخل في الشرك. ولهذا الحب مثله، والحب هذا هو الحب الخاص الذي يتضمن الذل والتعظيم، يذل له ويعظمه. وهذا الذي يقع من عباد الكافرين الذين المشركين الذين يشركون بالله جل وعلا، سواء كانوا قديما أو حديثا، لكن قد يكون الإنسان جاهلا بهذه الأشياء، وإذا كان جاهلا فهو مقصر فيما وجب الله عليه، ما أوجب الله عليه جل وعلا. فالمقصود بالآية أن المشرك يحب الله حبا عظيما، وحبه لله ما جعله مسلما، بل هو مشرك لأنه يحب الند مثل محبة الله. ولهذا يقول الله جل وعلا عنهم في النار إذا يخاطبون مثل معبوداتهم التي يحبونها كحب الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني سووهم في الحب وليس في الخاطب.